فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي فاطر السماوات والأرض جعل لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماء إنه بكل شيء عليم. شرع لكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين

صدق الله.